نعود مع مطلع حلقتنا إلى رسالة المستمع أبي سعد، بعث بعدد من الأسئلة عرضنا له بعضها في حلقة مضت. يسأل في هذه الحلقة ويقول: كيف يحقق المسلم حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته. دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم على تحقيق حب الله جل وعلا وحب رسوله بألفاظ يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. وذكر ما تتذوق به حلاوة الإيمان: إن تحقيق محبة الله جل وعلا أن تتجنب ما لا يحب الله عمله، وأن تحرص على ما تقدر عليه مما يحب الله جل وعلا عمله. فالله جل وعلا أرسل الرسل وشرع الشرائع وختم الرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم والرسالات برسالة صلوات الله وسلامه عليه، وقال لنا جل وعلا في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم ملته وحسن التمسك بشريعته والمحافظة على فرائض الإسلام، حيث أمر الله، والتقرب إلى الله مع ذلك بنوافل الطاعات المستطاعة. والحرص على البراءة من الإعجاب بالعمل، إن من أعظم ما يقتل العمل ويلهبه أن يعجب المرء بعمله، فالعجب قرين الترك. ثم يجتهد الإنسان يسأل ربه أن يرزقه حبه وحب من يحب وبغض ما يبغض. فإذا حافظت أيها المسلم على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظ الرجل والفتاة عليها مع المساجد مع الجماعة في المساجد، وصار الإنسان لسانه عن سيء القول وحفظ جوارحه وأطاب ما أكله، يعني استكفى بما أحله الله من المكاسب عما لم يحله، وأخذ بالحديث الصحيح: إن الحلال بين والحرام بين، فترك ما استبان من الحرام وعمل بما يقدر عليه من الحلال، واتقى الشبهات لئلا تزل القدم إلى ما لا اشتباه فيه، ومن يتق الله جعله وخرج. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل أخونا ويقول: ما حكم لبس الذهب الذي يوجد فيه صور حيوانات أو إنسان؟ هل يجوز للمرأة أن تلبسه مع العلم أن هذه الصور نقشا مجسما ليس فيها معالم واضحة؟ يجب على المرأة ومن يشتري لها أن يتجنب ما في هذه الصور، لا تدعو إلى ذلك حاجة فضلا عن الضرورة، وهذه الصور محرمة لا شك في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل يقوله لرسول الله: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والاستهانة بالصورة الصغيرة ولا سيما لبسها فيه جرأة على ما وراء ذلك. ولم يضيق الله على الناس، فهناك من الحلي ما لا صورة فيه، وهناك من تكون فيه صور أوراق شجرية وكتابات مزوقة، ففيما أحله الله غني عما حرم الله، والله أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت بالفاكس، كتب عليها صاحبها عاجل لفضيلة الشيخ صالح الحدان. شاب مشيت مع رفاق السوء، نحن 4 أشخاص، 2 منا قاموا بسرقة محفظة من السيارة ثم أخذوا المال الموجود في هذه المحفظة ثم أرجعوها إلى السيارة ثم ذهبوا، فأتيت أنا والثاني وأخذنا المحفظة مرة أخرى وأخذنا ما فيها من أوراق خاصة وبطاقة شخصية ثم أحرقناها جميعا مع المحفظة، ولا أعرف الآن كيف أرد الأوراق التي أحرقتها أنا وزميلي إلى صاحب المحفظة والسيارة، وكان سأكن بالحي الذي أنا موجود فيه لكنه انتقل قبل أيام، ولا أعرف أين ذهب، وقد ندمت ندما شديدا وأنا الآن تائب إلى الله وخائف من العقاب، فماذا علي؟ أرجو أن يفيد لي صاحب الفضيلة. لا شك أن هذا العمل عمل سيء، أخذ المال بغير حق ظلم وعدوان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة النفس. وليس معنى هذا أن مال الكافر يحل بغير حق، إنما جاء لا يحل مال امرئ مسلم لأن الغالب على المسلم أن يكون مختلفا من المسلمين، وإلا فإن أخذ المال سرقة أو غصبا أو اختلاسا لا يحل لا من مسلم ولا من كافر، إلا عندما تكون المسألة مسألة حرب قائمة، قوم يحاربون المسلمين ويحاربهم المسلمون، يهجم الكفار على المسلمين في ديارهم فيكافحهم المسلمون كما يسلبه المسلم من الكافر في قتاله، حلال للمسلم إذا أخذه، فإن كانت المقاتلة جماعة تحت لواء سلطة يرد ما يأخذه إلى السلطة، وإن كانت ما يسمى بالعصابات فمن أخذ مالا من كافر محارب له فهو حلال له. وأما مثل حالتك أيها السائل فحرام، وما يتعلق بالأوراق أشد ظلما، لأن ذلك إنما هو عمل سوء لا يعود على العامل بأي منفعة. ومع هذا فإن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا له، اندموا، والندم والتوبة. لا يكفي أن الإنسان يقلع عن الذنب، بل يقلع ويندم على ما فعل ويعزم أن لا يتكرر ذلك منه. فإن كان الذنب في مال أو انتهاك عرض وجب أن يرد المال وأن يستحل من انتقص عرضه لتتحقق التوبة، لأن تكون توبة نصوحة. فأنت والحال ما ذكر أكثر من الدعاء وتكرار التوبة والندم، ونسأل الله أن يغفر للتائبين. أحسن الله إليكم. يقول: أعرف بعض الشباب ممن يقوم بهذه الأمور، ما دوري وما نصيحتكم لهم؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن هذا عبث سيء، ما كان من سرقة فهو ظلم، وعبث، وما كان من إفساد لمثل هذه الأوراق أو لإفساد السيارة ومستعد ذلك فأسوأ من السرقة. الإنسان قد يسرق ليتلذذ بالسرقة من أكل وشرب وغير ذلك، لكن ما اللذة في إتلاف الأوراق وإفساد السيارة وتخريق الملابس؟ لا شك أن للتربية أثرها، والواجب على الآباء أن يربوا ذراريهم على كف الأذى. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما هؤلاء الرفقاء فإن الاختلاط بأمثالهم مدعاة للفساد وتكثير للمفسدين وعمارة لطريق الشر والخراب. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك علينا شيئا يخفى، أنذرنا رفقاء السوء وقال وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: مثل جليس الصالح وجليس السوء كنافخ الخير وحامل المسك، فانظر من تخالل. ينبغي للإنسان إذا أراد أن يصحب قوما أن يتعرف أحوالهم وأخلاقهم ومدى تعظيمهم لشعائر الدين أو مدى استهانتهم بها، فإن كانوا معينين على الخير مذكرين بالله فليقتنس صحبتهم وليغتنمها، وإن تكون الأخرى فليحذر، فقديم قيل: فكل قارين لمقارن ينسب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة لإحدى الأخوات من محافظة مرسى مطروح بجمهورية مصر، عرضنا لها عددا من الأسئلة في حلقة مضت. تقول: هل يجوز صوم العشر الأول من ذي الحجة؟ وكيف نقضي هذه العشر حتى نفوز بها؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها؟ صيام عشر ذي الحجة والمقصود بها التسع، لأن يوم العيد لا يصام، وتسمى العشر لأن الحكم للأغلب، فما دامت التسع هي الأغلب صح أن تسمى عشر، كما تسمى العشر الأواخر من رمضان وقد لا تكون عشرا. وصيامه بالاهتناء لها والعزيمة، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر، أي أن عشر ذي الحجة العمل فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها من الأيام. ولما قيل له: ولا الجهاد في سبيل الله، ومعلوم أن الجهاد في سبيل الله به تحمى الدعوة من التعثر والتعثير، وبه تصان الدول والديار، وبه يرهب الأعداء الجهاد، وله يستعد الناس بما يستطيعون من قوة ولو كانوا مسلمون مستعدين دائما بالقوة، ما قدرت الدول الكافرة على غزو بلاد الإسلام وتقطيع أوصالها كما حصل في القديم والحديث، وإنما أخل المسلمون بأمر الدين فضاعت الفرص وانسدت كثير من السبل، وتجرأ من ليس له مكان في التجرؤ، ولكن إذا برك الجمل تقطعه آكل اللحوم بسكاكينهم، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، هل كان يصومه؟ تقول عائشة رضي الله عنها إنه صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه، وتقول إنه يقول هذا شهر يغفر عنه بين رجب ورمضان، ربما صام أكثر، ولكنها تقول عنه كان يصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم، فهو مشرع صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمعة في الحلقة الماضية تبين لنا بحمد الله أنها تقوم الليل، وهي تسأل أيضا في هذه الحلقة استمرارا لأسئلتها الماضية عن أفضل وقت لقيام الليل وأفضل طريقة أيضا لقيام الليل وكيف تصلي الليل. أحسن الله إليكم. أفضل قيام الليل قيام آخرة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام صيام داود، وأفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام. يقول عن صلاته كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. النبي صلوات الله وسلامه عليه تهجد أول الليل وأوسطه وانتهى تهجده إلى آخر الليل، استمر عليه صلوات الله وسلامه عليه. فأفضل التهجد ما كان آخر الليل، لكن من خشي أن لا يستيقظ لآخره فليأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما في الصحيح، إذ يقول أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يقول وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى. فتنبه أيها المسلم لهذه الوصية من الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. عمل قليل وخير عظيم. إن قدرت أن تقوم آخر الليل فهذا أفضل، فإن الله جل وعلا يقول في آخر الليل هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل مستغفر فأغفر ذنبه. فضل عظيم، فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل عن حكم إظهار الكفين في الصلاة، ما الحكم إذا ظهرت بغير قصد؟ الصحيح أنها لا تبطل الصلاة بذلك، إن كان ينبغي للمرأة أن لا يخرج منها أثناء صلاتها سوى الوجه. يقول بعض أهل العلم يرى أن ظهور الكفين أو القدمين تبطل بهما الصلاة، لكن الصحيح أنها لا تبطل كما رجحه كثير من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. أحسن الله إليكم. قرأت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قبل النوم سورة بني إسرائيل والزمر وغافر والمسبحات، هل هذا صحيح وهل هو وارد؟ لا أستحضر هذا النص، لكنه كان قبل نومه يقرأ المعوذات ويعوذ بها نفسه، فلما ثقل في مره صارت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك به صلوات الله وسلامه عليه. والنوم على قراءة القرآن من أفضل الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ أواخر سورة البقرة قبل أن ينام لم يكن من الغافلين. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة عين ميم ألف من الرياض تقول: هل تأثم المرأة إذا خرجت وقد اغتسلت قبل خروجها بالصابون المعطر الذي له رائحة تطول، وماذا لو وضعت المرأة البودرة ذات الرائحة وهي تريد الخروج مع غير المحارم؟ هل ينطبق عليها الحديث الوارد في النهي عن ذلك؟ نعم، المرأة لا يحل لها أن تأخرج وفيها طيب يشم، بل عليها إذا همت بالخروج وفيها ما يشم أن تغسل ذلك، سواء كان هذا هذه الرائحة من عطر أو بودرة أو مادة اغتسال. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وعن قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما تفسير هاتين الآيتين؟ نصيحة للسائل أن ترجع لكتاب التفسير، ومع ذلك أذكر شيئا مختصرا في هذا القول. المال فتنة، والله يقول: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ومعنى فتنة اختبار، لأن الفتنة هو الاختبار، ومن الفتنة الغفلة والاضطرار. فإذا قدم الإنسان ما تتطلبه أمواله أو أولاده على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه خسارة. فالذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ما خسروها إلا بالمعاصي. والتحذير من هؤلاء إنما هو تحذير من شرهم، وليس إغفاء إعراضا عنهم وتركا لهم. قد يرتخب المرء ما لا ينبغي لتحقيق رغبة الزوجة أو الأولاد، وقد يترك ما يجب أن يفعله لتحقيق رغباتهم، فهم في هذه الأحلى في هذه الحال بمنازل الأعدى. واتقاء هؤلاء ليس بالقتال ولا بالمفارقة، وإنما بأمرهم ونهيهم ومخالفتهم لأداء الواجبات وترك المحرمات. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من الموفقين. أحسن الله إليكم. تقول: عندما أكون في صلاتي لا أكون خاشعة، فما الأمور التي تعين المسلم على الخشوع في صلاته؟ وهل لو صليت بأكثر من صلاة بوضوء واحد يكون هذا من أسباب عدم الخشوع؟ الصلاة بالوضوء الواحد لعدة فرائض أمر جائز وقد فعله نبي الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن تجديد الوضوء لكل فريضة أفضل. وأما الخشوع فيحتاج إلى عمل واستذكار للعذاب واستذكار للنعيم. النعيم لا ينال إلا بطاعة الله، والعذاب سببه معصية الله. يتذكر الإنسان الموت، إن الموت ينغص على الناس حياته ويقلقهم، لا سيما إن كانوا أهل نعمة. ينبغي للإنسان أن يأخذ استعداده لعلاج قلبه، إن القلب إذا صار في حالة صحة جيدة استسلمت الجوارح كلها لأمر الله وتبين الخشوع. وإذا كان القلب مشغوفا بمتعة حياة الدنيا وجاهها ونفوذها، مشغوفا باقتناص الملذات ولو على مراكب الفساد، ترحل الإيمان من القلب، والخشوع إنما هو رفيق الإيمان، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.